الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا يزال الكلام في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه في قوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وعرفنا أن الموعظة هي التذكير والنصح بما يرقق القلوب، وذلك بذكر الأحكام الشرعية وذكر آثارها ترغيبا أو ترهيبا، ترغيبا في فعل الأوامر وترهيبا في فعل النواهي. هذه هي الموعظة. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، أي بليغة عظيمة. وكان من آثار هذه الموعظة أن وجلت منها القلوب، أي خافت. والوجل هو الخوف، كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي بكوا خوفا ووجلا، أي سالت عيونهم بالدموع. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قلوب حية تسمع فتعي فتؤثر فيها الموعظة. ولهذا كان من علامات القلوب الحية هي الرفقة والبكاء والتأثر وجمود العين، علامة على قسوة القلب وتحجره. وبهذا يجب علينا أن نفتش قلوبنا، هل نحن ممن إذا ذكر ووعظ ونصح وجل قلبه وذرفت عينه، أو على العكس من ذلك؟ فإن كان على العكس فليعالج كل منا قلبه، لأن القلوب تصدع كما يصدع الحديد، ولا بد من علاجها والانتباه لها. وليست الأمراض فقط، هي الأمراض الحسية التي تعالج في المستشفيات، بل هناك ما هو أخطر من ذلك، وهو أمراض القلوب. فإن القلوب إذا تواردت عليها المعاصي جعلت عليها غشاوة وظلمة، حتى إنها إذا وعظت لا تستعظ، وإذا ذكرت لا تتذكر، وإذا خوفت لا تخاف. وهذه مصيبة، هذه مصيبة. لكن من علامات القلب الحي أن تجمع العين. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا صلى كان يبكي، إذا قرأ القرآن يسمع لصدره صوت كصوت أزيز المرجل، يعني كصوت القدر إذا وضع فيه ماء ووضع في النار، عندما يغلي يصدر صوتا، يسمع لصدره هذا الأزيز من بكائه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفته، كان إذا دخل في الصلاة لا يكاد يسمع له صوت من شدة البكاء، كان إذا قرأ يبكي، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار على بعض نسائه بأن يكلموا أبا بكر فيؤم الناس في مرضه صلى الله عليه وسلم، امتنعنا من ذلك. أمر عائشة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت يا رسول الله إنه رجل أسير، يعني أنه إذا دخل في الصلاة حزين، إذا دخل في الصلاة وقرأ يبكي ما يسمع له صوت فلا يصلح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا أبا بكر أن يؤم الناس. وهكذا عمر رضي الله تعالى عنه، فقد ذكروا أن في وجهه خطين أسودين كشراك النعل، كثير النعل من شدة البكاء رضي الله تعالى عنه. وهكذا بقية السلف الصالح كانوا يبكون، والبكاء عبادة، البكاء من خشية الله، البكاء عند تلاوة القرآن، البكاء عند مرور آيات الوعيد، البكاء عند الموعظة، هذا عبادة. وسبق معكم حديث الترمذي لا يدخل النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرر. فعلينا أن نعود أنفسنا وأن نفتش قلوبنا ونصلحها. قال وذلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، لأنها كانت موعظة عظيمة. قالوا كأنها موعظة مودع، يعني شخص يودع أصحابه وسيسافر عنهم ويتركهم. فأوصنا، الوصية هي العهد بالأمر المهم، هذه الوصية العهد بالأمر المهم. فأوصنا يعني اعهد إلينا بشيء يكون جامعا يصلح لنا أمر ديننا وأمر دنيانا. فأوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. هذه الكلمة العظيمة كلمة جامعة، ولأجل هذا أوصى الله بها الأولين والآخرين، فقال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. كلمة كافية، من كان له قلب سليم حي فإنه يرتعد من هذه الكلمة، اتق الله. وقد قال بعض العلماء في تفسير هذه التقوى، قال هي الخوف من الجليل يعني من الله جل وعلا، والعمل بالتنزيل يعني بالكتاب والسنة، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فإن العبد ولا بد أن يرحل من هذه الدار شاء أم أبى، طال عمره أم قصر، لا بد أن يرحل. العبد في سفر وفي سير، يمشي يمشي، ما من يوم يمر عليه إلا ويقتطع شيئا من جسده ومن عمره، ما من يوم يمضي عليه إلا وهو يقدم خطوة إلى الآخرة ويبتعد عن الدنيا. هذه حقيقة الأمر، أنت في سفر، أنت في سفر يا عبد الله، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال بعض العلماء في تفسير التقوى هي أن يجدك الله حيث أمرك وأن يتقي لك حيث نهاك، هذه التقوى. ومدار هذا وهذا هو أن تفعل ما أمرت به وأن تجتنب ما نهيت عنه، هذا هو فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا مدار التقوى، أن تفعل ما أمرك الله به ورسوله وأن تجتنب ما نهاك الله عنه ورسوله، هذه التقوى. لكن العمل بها وتحقيق مضمونها هذا أمر عظيم جدا، عظيم جدا. وقد مر معنا بسط بعض آثار هذه الكلمة، لها آثار عظيمة تقدم معنا في درس ماضي. أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة. السمع والطاعة أي لولاة الأمور، لمن والله الله تعالى أمركم، اسمعوا إذا تكلموا وأطيعوا إذا أمروا. اسمعوا إذا تكلموا وأطيعوا إذا أمروا. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولاة الأمور يشمل العلماء والأمراء وهم الحكام، تجب طاعتهم، وطاعتهم عبادة لله جل وعلا، عبادة لله جل وعلا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. على المسلم يعني يجب على المسلم السمع والطاعة. هذا ما لم يأمر بمعصية، أمروك بشرب الخمر لا سمع ولا طاعة، أمروك بالزنا لا سمع ولا طاعة، أمروك بالربا لا سمع ولا طاعة، أمروك بقتل النفس بغير حق لا سمع ولا طاعة، أمروك بمعصية لا سمع ولا طاعة، أمروك بغير معصية يجب عليك أن تمتثل، وهو من طاعة الله جل وعلا. وبهذا تستقيم الأمور، وبدون هذا لا دنيا ولا دين، لا دنيا ولا دين. ومن جرب وجد ذلك، ومن رأى في أحوال الناس وأحوال المسلمين في شرق البلاد وغربها علم مصداق هذه الوصية وأهمية هذه الوصية، وهي وجوب السمع والطاعة. فهل من مدكر؟ هل يتذكر شباب المسلمين في هذا الوقت الذين تحملهم الحمية والعاطفة والحماسة على مواجهة الحكام من غير شرط ولا قيد، فيعودون إلى الوراء سنوات طويلة يحتاجون إلى ترقيع الأمور على مدار 10 سنوات أو أكثر، وهيهات هيهات؟ هل يتذكر المسلمون في يومنا هذا فيما أحب وكره؟ فيما أحب وكره. وفي الحديث الآخر: أسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. أسمع وأطع، لأن بهذا تتحقق مصالح عظيمة وتزرع مفاسد كبيرة، مفاسد كبيرة بهذا. ولهذا كان من علامات أهل البدع لا سيما الخوارج هي الخروج على الحكام وعلى ولاة الأمور من غير شرط ولا قيد، عندهم الخروج. وفي يومنا هذا يوجد كثير ممن ينتمي إلى هذه الجماعة أو ينهج منهجهم في هذا الباب، فتجدهم يواجهون الحكام، وماذا تكون النتيجة؟ قتل وتشريد وحبس وتضييق على المسلمين وعلى العلماء وعلى الدعاة، ويرجعون إلى الوراء سنين طويلة. وكلما ربوا جماعة من الشباب حمسوهم وغذوهم بالعاطفة وزدوا بهم في وجوه الحاكم فقتل وشرد وحبس، والنتيجة لا شيء، لا مصلحة لا للإسلام ولا للمسلمين، وإنما هم يخدمون إبليس بلا جعالة كما هو المثل عندنا. هذا هو، هذه هي النتيجة. حاكم فاسق، حاكم فاجر، ضرره أهون من ضرر الخروج والمجابهة والقتل وسفك الدماء وضياع الأمن والاستقرار، أهون. ولأجل هذا حرم الشرع الخروج على ولاة الأمور إلا أن نرى كفرا بواحا ظاهرا لا اختلاف فيه. هذا أمر ثم هل توجد القدرة والاستطاعة؟ فإذا لم تكن هناك قدرة واستطاعة حرم عليك ولو كان الكفر بواحا، لأن الإسلام دين جاء لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقديرها. هذه قاعدة عظيمة في الدين الإسلامي، ليس دين فوضى، ليس دين غيرة وحماسة وعواطف، كل من رأى شيئا يفعل ما بدا له، أبدا. مدار ذلك على المصلحة، ومدار ذلك على السمع والطاعة، اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. فالقضية قضية اتباع، ليست قضية هوى وعواطف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم توكيدا لهذا الأمر: وإن تأمر عليكم عبد، مع أن من شروط الولاية أن يكون حرا، فهو مبالغة في الأمر، حتى لو تأمر عليكم عبد، يعني اختل فيه شرط من شروط صحة الولاية، يقول: ولو تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آية دالة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. فإننا في يومنا هذا نعيش اضطرابا واختلافا شديدا، اختلاف شديد في العقائد، في الأقوال، في الأفعال، في المناهج، اختلاف أدى إلى تفرق في القلوب، تباغض وتعادي وتنافر، كما قال عليه الصلاة والسلام. والأعظم من ذلك أن يحصل بين الإخوة أنفسهم، بين من ينتمي إلى العلم أو إلى طلبة العلم، هذا أدهى وأمر. واعلموا أن التفرق والاختلاف والتمزق إنما هو من صفة أهل البدع والخرافات. ما إن تحدث مسألة بينهم إلا وتنشق الجماعة إلى جماعتين، فإذا حصلت مسألة واختلفوا انشقت الجماعتان إلى أربع جماعات، وهكذا جماعات في جماعات، لأدنى وأسفه الأسباب تفرق واختلاف. هذه من صفة أهل البدع، ليس من صفة أهل السنة، ولا من صفة الذين ينتمون إلى السلف الصالح أبدا. هم أهل الرحمة وأهل التآلف والتعاطف والمحبة والألفة، هذه من صفات أهل السنة والجماعة. أما التفرق والتشتت والتباغض، هذه من صفات أهل البدع، من صفات أهل البدع. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم، أي بعد أن يطول به العمر، فسيرى اختلافا كثيرا أي شديدا. وكما ترون في يومنا هذا أشكالا وألوانا من الجماعات والأحزاب والفرق، فما هو الحل يا رسول الله؟ يقول: فعليكم بسنتي. هذا هو الحل، عليكم بسنتي. سنته عليه الصلاة والسلام هي طريقته، وهي تشمل الأقوال والأفعال والإقرار، تشمل أقواله صلى الله عليه وسلم، وتشمل أفعاله عليه الصلاة والسلام، وتشمل كذلك تقريراته عليه أفضل الصلاة والسلام. كل ذلك داخل في سنته، أي في طريقته. عليكم بها أي إلزموها، عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزم، كما قال جل وعلا: عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم. فعليكم بسنتي أي إلزموها، اتبعوها، وسنة الخلفاء الراشدين، أي وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين، الرشد ضد الغي، وهم الذين يتبعون الحق. المهديين هم من هداهم الله جل وعلا إلى الصواب، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون. عليكم بسنتهم أي بطريقتهم إلزموها، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ماذا نعمل يا رسول الله؟ عضوا عليها بالنواجذ. العض معلوم، والنواجذ قيل هي الأنياب، هذه الأسنان الحادة، وقيل هي مؤخرة الأبراص التي نسميها المطاحن. عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها تمسكا شديدا كما يعض أحدكم على الشيء بأبراسه أو بأنيابه. وهذه كناية عن المبالغة في التمسك بها. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، يأتي إن شاء الله بقية الحديث في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.